الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأناه في شرح الفقه الميسر. وقفنا عند الباب السابع في صلاة الجماعة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: فضل صلاة الجماعة وحكمها. فضلها: صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. اتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أعظم الطاعات، فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات معلومة، منها الصلوات الخمسة وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف. وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع بعرفة، الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية في عقائدها وعباداتها وشعائر دينها. وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لأجل مصالح المسلمين، ففيها التواصل بينهم وتفقد بعضهم أحوال بعض وغير ذلك مما يهم الأمة الإسلامية على اختلاف شعوبها وقبائلها. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. دي مقدمة في صلاة الجماعة. صلاة الجماعة من أعظم العبادات ومن أجلها، وخصوصا في المساجد. فذهاب المسلم كل فرد إلى المسجد دليل على أنه صادق في عبوديته لله عز وجل، وأن المسلم يعبد الله عز وجل حيثما كان، فيترك عمله من أجل الصلاة، ويترك راحته من أجل الصلاة، فيكون نائما في الفجر فيستيقظ ويذهب لصلاة الفجر ويعود، وهذا على خلاف هواه وراحته، وهذا دليل على صدق عبادته لله وأنه مخلص في هذه العبادة. وكل هذه الأمور عند الله عز وجل بحساب، والله عز وجل لن يعامل عبد صادق في عبوديته من عبد كاذب، ولن يعامل عبد يترك راحته من أجل العبودية وعبد يؤثر راحته وشهوته من أجل نفسه ويترك عبادة الله عز وجل. فالذهاب للمساجد والصلاة فيها لها أجر عظيم عند الله عز وجل، ولها فضل، وأن الله عز وجل يحث على ذلك كما سيأتي في الأحاديث من الأجر، والخطوات لها أجر، الوضوء له أجر، والذهاب للمسجد له أجر، والانتظار الصلاة له أجر، والعودة لها أجر، والذكر داخل الصلاة العبد لها أجر، والملائكة تنتظره في المسجد تستغفر له حتى ينتهي من صلاته. كل هذا سخر الله عز وجل هذه المخلوقات للدعاء لهذا العبد الصادق. غير أنه لما يبقى موجود في المسجد في عبادات أخرى، مثل مكوثه في المسجد له أجر، قراءة القرآن والدعاء له أجر. فضل عظيم أن الإنسان يذهب إلى المسجد كل يوم 5 مرات، فضل عظيم. غير أنه بقى في مشقة في الذهاب، ممكن تبقى الجو حر، الجو ساعة، الدنيا بتشتي، الأمور ديت لها أجر زيادة عند الله عز وجل. من ترك الراحة والعمل، تلاقي واحد يقفل الدكان ويروح يصلي، تلاقي واحد يترك شيء مهم بيفعله ويروح يوصل، وهكذا. وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبين فضلها وعظيم أجرها. قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يعني الفرد، 27 درجة. وقال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. فضل كبير كبير كبير. المسلم لو صلى جماعة في بيته وصلى جماعة في المسجد، المسجد يضعف عن البيت 27 ضعف أو 25 ضعف على حسب حال المصلي. ليه بقى؟ إنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخرج من بيته إلا من أجل الصلاة ثم يعود، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، درجة الجنة ما بين السماء والأرض، وحطت عنه خطيئة، وصلى، وإذا صلى ما دام في مصلاة تصلي عليه الملائكة، تدعو له وتستغفر له. أجر كبير جدا كل يوم في صلاة الجماعة. كمان هو لو حضر المؤذن وقال مثل ما يقول المؤذن فله بمثل أجر المؤذن. مؤذن له أجر كام؟ أجر كل من يصلي معه. فلو واحد صلى في مسجد كبير ردد الأذان بتاع المؤذن ومكث في المسجد وحتى انتهى من صلاته، له أجر كبير كبير كبير جدا. حكمها صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس، ودل على وجوبها الكتاب والسنة. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. الأمر الوجوب إذا كان تلك مع الخوف، فمع الأمن أولى في صلاة الخوف، وربنا أمر الصحابة كلهم أنهم يصلوا جماعة واجبة في حالة الأمن في البيوت أيضا واجبة. ومن السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الحب يعني على أيديهم ورجليهم يسحفوا يعني. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هنا دل الحديث على وجوب صلاة الجماعة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أولا وصف المتخلفين عنها بالنفاق، إن هو إيه اللي يتخلف عنها إنما هو منافق. يتخلف يعني إيه؟ يعني يتخلف عن الحضور، يعني معنى كده لازم حضور في المسجد. والمتخلف عن السنة لا يعد منافقا، فدل على أنهم تخلفوا عن واجب. ثانيا، هم بعقوبتهم على التخلف عنها، والعقوبة إنما تكون على ترك واجب، وإنما منعه من تنفيذ العقوبة أنه لا يعاقب بالنار إلا الله عز وجل. وقيل منعه من ذلك من في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. في نساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا النساء والذرية، أطفال ونساء مش واجب عليهم صلاة الجماعة. ومنها أن رجلا كفيف البصر، من الواجبات الأدلة على وجوبها رجل كفيف البصر ليس له قائد. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فقال: أتسمع نداء؟ قال: نعم. قال: أجب. لا أجد لك رخصة. رجل ده كفيف أعمى لا يرى، وفي سنه كبير في السن، كان وصل لغاية فوق 90 سنة، ولا يجد أحد يقوده، كان عايش لوحده في البيت، حتى كان في نساء بيعتدوا، فبيت ما فيهوش حد، واحد عايش لوحده وكبير في السن وأعمى ولا يوجد أحد يقوده، مفيش حد هيوديه المسجد، يعني هيفضل ماشي كده يحسس، وبيته بعيد وهو في مشق. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أنا عايز إذن إن أنا أصلي الفجر في بيتي، مفيش حد في الشارع، وممكن الظهر والعصر والمغرب والعشاء ناس بتبقى موجودة، عيل ياخدني للمسجد، استأذن بس أصلي في البيت الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. ليكش رخصة. لا أجد لك رخصة. حديث صريح، لا أجد لك رخصة. شاب قوي بصير عنده من الصحة ما عنده، ويتخلف عن الصلاة في المسجد، يصلي في البيت، وربما يتخلف عن الصلاة أصلا، لا يصلي، هذا محروم معاقب. وتجد من العقوبات الربانية إن ربنا بيعاقب بإن الإنسان يترك الطاعة ويختم على قلبه، نسأل الله العافية، بأنه لا يشعر بذلك، لا يجب تأنيب ضمير. تلاقي واحد مثلا غش وما بينامش، لا، غش الليل مثلا، غش تاجر، أو واحد مثلا باع حاجة غلط وفيها عيب ومش عارف صاحب الحاجة عشان يبلغه، تاجر هو ما بينامش، لا، لازم أشوفه عشان أقول له أنا كده غشيته، لازم أنا كده ظلمه. ده هذا الإنسان يحمد الله عز وجل على اللي هو فيه. ليه؟ بيشعر في إحساس، في حياة. في ناس تانية بقى لا يصلي ولا يبالي بالظلم، تيجي تكلمه عن الظلم: أنت ظلمت فلان، لا يبالي ولا يرعي بقى، ولا كأن في حاجة هنا. هذا الإنسان معاقب، معاقب. رجل كان قال لرجل: كم أعصى الله ولم يعاقبني، انا بقالي سنين بعصى ربنا ومش لاقي عقوبه، اهلي كويسين، فلوسي الحمد لله الرزق بيزيد كل يوم، عيالي 10 على 10، انا بصحه جيده، مفيش، فين العقوبه وانا بعصي ربنا؟ فقال له احد العلماء: كم تعصي الله فيعاقبك وانت لا تشعر. في عقوبات انت ما انتش حاسس بيها، من اعظمها انك انت ما انتش حاسس انك انت حاجه غلط، مش حاسس انك انت حاجه عامل حاجه غلط. تلاقي واحد سايب الصلاه خالص، من اعظم العبادات في هذا الكون الصلاه. الصلاه فرضت على جميع الخلق من اول ادم الى الان والى نهايه الخليقه، الصلاه مفروضه على جميع الخلق، ومع ذلك لا يبالي بالصلاه، يترك فرض واثنين وثلاثه عشان ماتش، عشان مسلسل، علشان واقف مع في الشارع، عشان مكسل يتوضى. ايه العقوبات دي؟ دي والله دي عقوبات، عقوبات من ربنا عليه وهو مش حاسس. إيه عدم احساسه عقوبه، دي لوحدها عقوبه. اللي مش معاقب بقى ايه؟ واقف لقى الاذان اذن وتلاقي بقى عايز يصلي. طب بس ايه، معلش، المسجد كان في فتره مقفوله كده، مساجد كانت مقفوله عشان كورونا فتره، الناس الاذان ياذن في الشارع تلاقيه فارش في المصليه في الشارع ومصلي، رايح عند باب جامع ومصلي، متوضي من اي قهوه ومصلي في الشارع، ما بيستحملش ليه؟ قلبه حي. المقصود من هذا الامر ان الانسان لابد ان يهتم بطاعه الله عز وجل ويشعر بها، وان هو لو حس في يوم من الايام ان هو عمل حاجه غلط ومفيش تانيب ضمير عليه، يعلم ان رب يعلم ان الله معاقبه. دي عقوبه، العقوبه دي يبحث عن سببها، ربما ظلم حد، ربما اغتاب حد، ربما نم وقع اتنين في بعض ظلمهم، الغيبه ظلم، النميمه ظلم، ربما بتخرب بيوت وبتطلق نساء، بتقطع أرحام بسبب النميمة، ظلم كبير، ربما ظلم حد ما سمحوش، فربنا عقبه بالختم على القلب. ختم على القلب إنه لا يشعر بطاعة. قال ابن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. رأيتنا يعني الصحابة عندهم قاعدة، لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، يعني خلاص نفاقه باين. معنى كده ان الاذان بيأذن الصحابه كلهم يروحوا المسجد، مفيش حد اسمه يصلي في بيته، كله يروح المسجد. اللي بيصلي في البيت ده مريض، معذور، مسافر. وهي واجبه على الرجال دون النساء والصبيان غير البالغين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في حق النساء وبيوتهن خير لهن. المراه تصلي في البيت، الافضل للمراه انها تصلي في البيت جماعه، لو عندها نساء في البيت بنتها كده يجمعوا بعض ويصلوا جماعه عشان ياخدوا الثواب اللي هو 27 درجه. ما عندهاش ابنها صغير ممكن يصلي بيها، من 6 سنين 7 سنين مش واجب على صلاه الجماعه في المسجد، يصلي في الايه؟ صلاه الجماعه في المسجد مش واجبه، هنيجي دلوقتي يعني، انما مستحب، انما الجماعه واجبه. ولا مانع من حضور النساء الجماعه في المسجد مع التستر والصيانه وامن الفتنه باذن الزوج. يبقى هنا النساء يجوز لهم ان هم يروحوا المسجد، بشروط: التستر، تبقى لابسه ملابس فضفاضة واسعة ساترة للبدن، والصيانة، صيانة يعني تمشي في حالها، تقعدش بقى ايه تفتن الناس وهي ماشية، وامن الفتنة لها، تحطش عطور، تبقى رايحة المسجد مثلا جاي حط عطر فتن الناس او تفتن الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم سماها في الحالة دي زانية، يعني معنى كده انها كبيرة من الكبائر. وباذن زوجها تقول لو سمحت ائذن لي في المسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الرجالة ما ينفعش يمنعوا النساء للمساجد لو استأذنت، إلا لمصلحة، لو رآكم النبي صلى الله عليه وسلم لمنعكن. ده كان النساء في عائشة لما شافتهم وهم رايحين المسجد يعني. وتجب الجماعة في المسجد على من تلزمه على الصحيح، ومن ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صحت صلاته لكنه أتم لترك الواجب. هنا بقى الجماعة واجبة في المسجد ولا في البيت وكده، دي فيها خلاف بين العلماء، هنا اختار انها تبقى واجبة في المسجد. المسألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلي فيه، هل تجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها أو لا؟ لا تجب عليها إعادتها مع الجماعة. واحد صلى في المسجد أو صلى في مكان وبعدين رجع وبيعايز يشوف حد في المسجد يعني، لقاهم لسه بيصلوا، يعمل إيه؟ مش واجب عليه إنه يخش الصلاة، إنما ممكن يخش يصلي معهم سنة، ده الأفضل يعني. لا تجب عليها إعادته مع الجماعة، وإنما يسن له ذلك. والأولى فرض والثانية نافلة. خلاص اللي هو صلاها قبل كده دي فرض، الثانية دي اللي هو بيصليها دلوقتي نافلة. أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين اعتزل صلاة الجماعة في المسجد: إذا صليتما في ريح أهلكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. المسألة الثالثة: أقل ما تنعقد به الجماعة. أقل الجماعة اثنان بلا خلاف، اثنين إمام ومأموم. حتى لو المأموم دي أنثى، ممكن راجل صلي بزوجته جماعة، هو إمام وهي مأمومة، بس هي هو في صف وهي في صف، ما ينفعش تقف جنبه. الرجال والنساء ما يقفوش جنب بعض حتى لو مراته، هي في صف وهي في صف وهو في صف. لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيم ولي أمكما أكبركما. دول كانوا اثنين. بما تدرك الجماعة؟ تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع. يبقى هنا لو واحد دخل ولقى الإمام بيركع يركع وكده أدرك الركعة. حديث أبو هريرة: إذا جئتم من الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فأخذ أدرك الصلاة. لن يعذر بترك الجماعة، يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية. هنا بقى أعذر في ترك الجماعة يعني إيه؟ يعني هنا الواجب عليه كل حاجة، بس في الحالات دي ينفع يصلي في البيت. المريض مرضا يلحقه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة، مريض ما يعرفش ينزل من البيت، في مشقة، رجله مكسورة، عنده مرض معدي كورونا مثلا وملازم للفراش أو خايف يعدي الناس فيها، يلتزم. قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ولأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت لما كان مريض، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقال ابن مسعود: ولا قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. وكذلك الخائف حدوث مرض، لأنه في معنى خائف حدوث مرض يعني إيه؟ يعني واحد عارف إن هو لو راح المسجد هيتعب، واحد في صلاة الفجر والدنيا ساعة وضعيف، مناعته ضعيفة، وهو تكرر منه هذا الأمر إن كل ما ينزل المسجد في صلاة الفجر وهو مغتسل ممكن يصاب بإيه؟ ببرد. ففي الحالة دي يجوز له إنه يصلي جماعة في البيت. ليه؟ لأن هو إيه؟ خايف حدوث مرض. طب واحد خايف يصاب بكورونا، ينفع يتخلف عن المسجد؟ لا، لأن هذا الخوف مرضي موهوم. بسبب إيه؟ إن هو لو أخذ الاحترازات وصلى في صليته وكمامته وتجنب اختلاط الناس لن يصاب يقينا، بدل إن هو بيذهب لجميع المصالح وبيروح وينزل الشارع ويروح الجامعة وبيروح في كل حتة ويختلط بالناس وما حصلوش إصابة، فشمعنا في المسجد يصاب هيحصل له إصابة؟ فهو هنا كده ايه، لابد ان يكون مرض محقق، خايف منه حدوث مرض محقق. تاني حاجة من الاعذار اللي ممكن يترك الجماعة: مدافعة احد الاخبثين، البول او الغائط. واحد عنده اسهال جامد مش عارف يصلي في جماعة، فممكن ايه ينتظر ويصلي في البيت مع زوجته او مع احد. او من بحضرة الطعام محتاج اليه، دي اتكلمنا فيها بقى في المكروهات لحديث عائشة: لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثين. ثالث حاجة: من له ضائع يرجو، ضائع يرجو يعني يرجو أن يجده، دنيا زحمة وابنه صغير ضاع منه، والأذان أذن والإقامة أقيمت والصلاة في المسجد، هو خايف يخش يصلي الواد يبعد، هو بيدور عليه، يباح له ترك الإيه؟ الجماعة. وقعت منه محفظته فيها فلوس طاقة، وقعت منه محفظته قدام المسجد، خايف يخش يصلي يطلع ما يلاقيهاش فيدور عليها، يرجوه، يرجوه يعني يظن ان هو هيلاقيها، يعني مش حاجة ضايعة من اول امبارح وسايب صلاة الجماعة وخلاص وضاعت منه. او يخاف ضياع ماله، واحد مسافر واقف يعني مستني اوتوبيس او مستني حاجة ومعاه شنطته ومش هيعرف يسيبها يخش يصلي في المسجد، لو طلع ممكن تتسرق فيصلي مكانه، لازم يصلي هو كده كده لازم يصلي، او يخلي واحد واقف ياخد باله منها، دي معناها ان هو يخاف ضياع ماله، ضياع قوته، او ضرر فيه، حاجه تصيبه، حد يسرقه، حاجه مطر هينزل يبله. لحديث ابن عباس مرفوعا: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباع عذر، قالوا: فما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف او مرض. خوف، خوف ضياع الفلوس، خوف ضياع المال، ده خوف، او مرض لم يقبل الله منه الصلاه التي صلى. وكذا كل خائف على نفسه او ماله او اهله او ولده. واحد خايف على نفسه في بلطجيه في الشارع وخناقه كبيره، وخايف ينزل، خوف محقق، او خايف على ماله، عنده محل، المحل ده ليه جراج بيقفله في الصلاه، والجراج باص، وهو مش هيعرف يقفل ويروح يصلي، ولو ساب المحل مفتوح هيتسرق، يباح له انه يصلي داخل المحل. شوف اي حد من الناس جيرانه يصلي جماعه في المحل، او اهله، واحد خايف على زوجته، مكان مخوف، ومكان هو قاعد فيه هو وزوجته خايفين ممكن يتسرق، ممكن كده، ولو نزل يصلي خايف عليها. طبعا دي اشياء نادره، ولكن ده معناه انه خايف على اهله او ولده، ان هو يسيبهم يروح يصلي جماعة يرجع ممكن ايه يتضرروا. فانه يعذر بترك الجماعة، فان الخوف عذر. حصول الاذى بمطر ووحل وثلج وجليد او ريح باردة شديدة بليلة مظلمة. حديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن اذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: الا صلوا في رحالكم، او الا صلوا في الرحال. هنا بقى حصول اذى بمطر، حصول اذى بمطر مش مطر، في فرق بين مطر وحصول أذى بمطر. المطر الذي يبل الثياب، الذي إذا انعصر منه الثوب انعصر، ده معنى المطر. مطر مش رزاز، لا، مطر شديد يصيب الثوب يبله، بحيث إن هو لو أنا عصرته كده ينزل مية، ده مطر، ده المطر اللي هو الفقهاء بيكلموا عنه. حصول أذى بي يعني واحد مثلا عنده برد، لو نزل هيصاب من كثرة المطر، أو لا يستطيع الذهاب للمسجد في المطر، يعني المسافة بينه وبين المسجد ما فيهاش أماكن ظل والمطر شديد ويصاب بمطر، أو وحل بعد المطر بقى الدنيا طين ويصاب أذى بمطر أو وحل، يصاب أذى بالوحل، أو ثلج أو جليد أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة، ما فيش بقى مطر ولا وحل ولا حاجة، بس ريح شديدة شديدة. إيش كلمة شديدة ديت؟ يعني مش لا تستحمل، فيها مضرة ومشقة، ريح شديدة باردة في ليلة مظلمة. طب الحاجات ديت مش عندنا أصل، مش عندنا في البيوت المدنية الأسفلت، في أسفلت، والأسفلت دلوقتي بقى في مصارف مياه في كل الأسفلت، أي نعم المصارف بتبقى الناحية التانية عكس البلعات، إنما في مصارف وأماكن يستطيع الناس أن تسير فيها. أصبح صورة المطر ديت إحنا بنتجاوز فيها بقى. بعض الناس يظن إن بمجرد حصول المطر يباح للناس ترك الصلاة في المسجد، ويقال ألا صلوا في رحالكم، ويصلوا جمع ويتركوا المسجد ويقفلوه، ده خطأ، لا يباح ذلك. اللي يباح في الظروف دي حصول أذى بمطر، وجود أذى بمطر، ده حتى جار المسجد اللي ساكن فوقيه ما يحصلوش أذى. يبقى انا اقول صلوا في رحالكم واقفل المسجد، ولو في اتنين جم يصلوا، اتنين لا يحصل بهم الاذى، ما ينفعش اجمع واقفل المسجد، هقفل المسجد امال الناس تيجي تصلي فين؟ فهذا الامر غير مشروع، ان هو يجمع الصلاه من اجل المطر في الوضع اللي احنا فيه. ممكن في بلاد ارياف، بلاد صحراء، المساجد بعيده عن البيوت دي ماشي، انما في الكتله السكنيه الكثيفه اللي هو مثلا المسجد تحت البيت وفي فوقيه برج، والبرج كله هينزل يصلي، مش هيخرج الشارع، حتى مش هيطلع في الشارع، ده هينزل من البوابة يخش المسجد على طول، هذا لا يباح فيه الجمع بسبب ذلك. حصول المشقة بتطويل الإمام، لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده، لما طول معاذ فلم ينكر عليه، واحد بقى بيطول صلاة طويل يعني هو مريض ممكن يصلي في المسجد. خوف فوت الرفقة في السفر لما في ذلك من انشغال قلبه إذا انتظر الجماعة أو دخل فيها، مخافة ضياع وفوات رفقته. هنا بقى خوف فوت الرفقة، يعني واحد واقف في محطة قطر والقطر هيعدي وأنا بصلي، ساعات القطر بيبقى ميعاد الصلاة بالضبط، وطبعا يعني أمور فوق القدرة، إنما هو ممكن ينتظر القطر ويصلي جوه القطر جماعة، بيصلي يجيب مصلي أو ويصلي جوه القطر. الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر معه كأن يكون قريبه في سياق الموت وحب أن يكون معه يلقنه الشهادة ونحو ذلك، فيعذر بترك الجماعة لأجل ذلك. تمن حاجة ملازمة غريم له ولا شيء معه يقضيه، فله ترك الجماعة لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم وملازمة إياه وملازمته إياه، يعني قاعد جنبه عشان خافت الفلوس وما تروحش، أنا مش سايبك لغاية ما تديني فلوسي. المسألة الأخيرة إعادة الجماعة في المسجد الواحد. إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب وفاتتهم الصلاة، فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، ولقوله للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة: من يتصدق على هذا فيصلي معه. فقام أحد القوم فصلى مع الرجل. الجماعة خلصت وأنا رحت المسجد لقيتهم خلصوا، ممكن أصلي جماعة تانية. وكذلك إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق وما أشبه ذلك، مسجد كلية مثلا، فلا بأس بإعادة الجماعة فيه، وبخاصة إذا لم يكن لها لهذا المسجد إمام راتب، وتردد عليه أهل السوق والمر. إمام راتب يعني إمام مخصص، يعني إيه؟ لو مسجد ملوش إمام راتب زي مسجد الكلية كده، كل أول ما الأذان يأذن كل جماعة تصلي، كل الناس خلصوا محاضرات يصلوا، ده مسجد كلية، مسجد سوق وهكذا. أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر دائما وعلى نحو مستمر واتخذ الناس ذلك عادة، فإنه لا يجوز، إذ لم يعرف ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولما فيه من تفرق الكلمة والدعوة للكسل والتواني عن حضور الجماعة الأم، جماعة الأم اللي هي مع الإمام الراتب يعني، وربما كان ذلك مدعاه لتأخير الصلاة عن أول وقتها. إنما لو حصل صدفة مثلا وناس بتصلي وجي ناس تانية جت تصلي معاهم، تصلي وهم مش واخدين بالهم، مسجد كبير مثلا زي المسجد النبوي والمسجد الحرام، جماعة هنا وجماعة هنا، ده ما فيهوش مشكلة ما دام مش قاصدين خلاص. إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة فلا يجوز لأحد أن يبتدي صلاة نافلة فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده على أداء فريضة تقيمها الجماعة، وذلك لقوله: إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح، فقال له: أتصلي الصبح أربعا؟ هنا لو أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. واحد بيصلي في المسجد دخل لا الإمام بيقيم الصلاة، ما ينفعش يصلي السنة والإمام أقام الصلاة. طب هو فيها بقى بيقول ايه: اما اذا شرع المؤذن في الاقامه بعد شروع المتنفل في صلاته، الاذان الاقامه اقيمت وانت في وسط صلاه السنه، فانه يتمها خفيفه لادراك فضيله تكبيره الاحرام والمبادره الى الدخول في الفريضه، صلاه بسرعه خلصها. وذهب بعض العلم الى انه ان كان في الركعه الاولى فانه يقطعها، وان كان في الركعه الثانيه فانه يتمها خفيفه ويلحق بالجماعه. واحد بقى لسه بيقول الله أكبر أقيمة الصلاة، لا أنت على ما تخلص هيكون هو خلص حتى الركعة الأولى، ففي الحالة ديت ممكن تسلم وتلتحق به. أو واحد بيصلي في الصف الأولاني هيعطل المسجد كله عشان يخلص، لا يخلص بسرعة، أو بقي له مثلا نص ركعة، هو بدأ في الركعة الثانية ممكن يخلصها خفيفة، إنما لسه في الركعة الأولى في الحالة ديت الأفضل إن هو يسلم عشان لا تنشغل المسجد بصلاته. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.